بسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وفي الاوان ودار الدور كلها امين. طبعا ازاي نأرخ، هناخد يعني كده فكره عن ازاي نأرخ الحاجات الاثريه او ازاي هم بيأرخوها. شايفين ال ال ال الرسمة دي أو الصورة دي فيها كم طبقة؟ حد يقدر يحدد؟ هذه طبقة، هذه اثنين، هذه ثلاثة، هذه أربعة، أربع طبقات تمام؟ كل واحدة بلون وواضحة كل حاجة فيها، طبعا كل حاجة فيها لها عمر وغيره، ودي حاجات اتلقت في الحاجات الأثرية، ومعروف إن الفخار من الطرق اللي إحنا بنشتغل بيها. هنقول أسامي بس للأنواع التأريخ إزاي بنأرخ، وبعد كده نخش في الموضوع. في حاجة اسمها تاريخ نسبي، يعني أنا بقارنه بحاجة تمام، وهو مش دقيق 100% يعني، لو إن في منه حاجات حلوة يعني. أول حاجة تعتبر يعني ناخد بيها نسبة الكيتون. الكيتون ده عبارة عن لما نعمل دايرة كهربائية، أكيد كلكم خدتوها زمان، فالدايرة الكهربائية فيها جزء موجب وجزء سالب. الكيتون ده هو الجزء الموجب تمام، فعن طريق الكيتون ممكن نقدر نعرف برضو الآثار. في حاجة اسمها الفلورين تمام، حاجة اسمها هيدرة الصاج نشوفها، كل ده تشوف تطعيم حبوب اللقاح، طبعا دي حاجه من الحاجات الجميله. التراكم على اي طبقه من الطبقات والتسلسل بتاع الطبقات، تحليل فرث بيعتمد على الميه اللي موجوده على السطح. دي النسبيه المطلقه المغناطيسيه، مغناطيسيه موجوده في الارض، جاذبيه الارضيه، وبتاثر على كل واحد فينا وعلى حتى الكائنات اللي هي الجامده، بتدي زي بصمه معينه وعن طريقة بيقدروا يعرفوا. تاريخ الفلكي ده برضو حاجة مطلقة، معدل التناقص في بعض الأشياء، رنين دوران الإلكترون، وهناخد فكرة كده عن الذرة شوية عشان ايه نفهم يعني ايه إلكترون، مسار الانشطار، انشطار الذري أو الأشعة بتطلع منها، في بتطلع أشعة بيتا ألفا وبيتا وفي جاما تمام، فده بنشوفه ازاي. تحفيز التعتيم ده حاجة بيحطوها زي فرن معين كده، هي بتقضي على عينة شوية بس بيطلع منها نتيجة للتحفيز ده بعض الإشعاعات هي اللي عن طريقها بيحللها. نسبة الكربون المؤكسدة، اللمعان الحراري برضو في حكاية الحرارة، كربون المشع، طبعا كربون المشع برضو هنبقى نقول برضو بعض الحاجات عليه. لكن ناخد اول حاجه الكيتون. الكيتون عباره عن اي حجر كده بيبقى عليه طبقه مترسبه بنسميها الورنيش الصخري، يعني زي ما تكون كده عليه شويه رواسب جايه له بقى، مش اتربه وش ما اعرفش ايه وكلام من ده. فبنعمل ده طبعا بيبقى في الغالب ترسب من الكالسيوم والبوتاسيوم وغيره. فبنيجي نجيب الصخره البكر كده ونروح حفرين واخدين الجزء اللي على السطح بتاع الصخره تمام، ونشوف صخره تانية نشوف يعني نقارن معاها مع الطبقه اللي هي ايه، مش اللي بقى احنا خدنا كل الطبقة اللي على الصخرة اللي هي اللي لسه دي ما حدش لمسها، في صخرة تانية ناخد الحتة اللي على الوش مش كلها تمام، ونعمل مقارنة بينهم. فالمقارنة دي تمام، طبعا بيبقى في عندهم كتالوجات، في كتالوجات لكل حاجة، كل أنواع المواد ليها كتالوج، زي الفخار زي الخشب زي في كتالوجات، لما تلاقي كذا يبقى الحاجه دي في الفترة اللي كذا يبقى تتراوح من كذا وكذا، يعني حكاية مش يعني احنا بننادي بها حاجة مجهولة يعني، تمام؟ فالمقارنة بين طبقة الطلاق اللي هي البكر والطبقة الأصغر اللي احنا خدناها دي، فيها الفرق من الشحنة الموجبة هنا والشحنة الموجبة هنا، دي تعمل لنا حاجة اسمه تحليل الكيتون، وبالتالي نقدر مع مقارنتها مع بعض الصخور. طبعا في الغالب الصخور بتاعة المنطقة بتبقى معروفة، مثلا أنا جاي في منطقة بحللها عارف المنطقة دي مثلا ترجع للعصر الروماني، فمن من كذا لكذا. طيب عن طريق المقارنة دي هعرف في أنه سنة بالضبط في العصر الروماني، تمام؟ يبقى هنا دي المعايير اللي بنقيس بيها، وتعتبر من الحاجات برضو الحاجات النسبية، تعتبر من أكتر الحاجات الموثوقية. نيجي بقى لعمنا الفلورين، نسمع عن الفلورين من الغازات من الفلزات، مش كده يا مستر بتاعت اللون؟ ها؟ لا فلور وكلور، مش كده الحاجات الخاملة يعني، لا فلز. الفلور بناخد نسبة ذوبانه في الماء. ده موجود في المياه الجوفية بشكل كبير جدا، تمام؟ في أي عظم بتاع إنسان حيوان، تمام؟ لما بيتدفن في التربة ونطلعه، تمام؟ بيبقى أكيد شرب جزء من الفلور، تمام؟ فبيتراكم على العظم، سواء بتاع إنسان بتاع حيوان، بعملية كيميائية معقدة شوية. فعن طريق تراكم الفلورين دوا والهياكل مع الهياكل العظمية دي، بنقارن بين الطبقة المدفونة، تمام، أو الطبقة المدفونة عندنا والكتالوج الموجود في المنطقة الأثرية دي، وبنعرف إن أو بتاع المنطقة كلها نعرف إن العظم ده مدفون من كذا سنة من السنوات، تمام؟ يبقى دي حكاية الفلورين. يبقى الفلورين بيدوب في المية، المياه الجوفية بالأخص، فبالتالي طبعا احنا بندفن في التراب، ولا حد بيدفن في حاجة تانية، بيدفن في السماء ولا حاجة تانية. فالتراب عامة او اللي بيبقى طبعا تحتيه تربة وغيره اكيد بتوصل له نوع من المية بشكل ما، فبيبقى الفلورين ده مترسب على العظم، فبيشوفوا قد ايه فلورين ويقارنوا بين المنطقة اللي فيها الفلورين عامة، المنطقة اللي هي لقوها فيها، وعن طريق كده بيقدروا يعرفوا نسبة الفلورين، وبالتالي عدد السنين اللي هي بتاعة العظم ده. الطريقة الثانية اسمها هيدرة حجر الصلب، يعني حجر بيحصل له عملية هيدرة. طبعا الهيدرة دي بتحصل لكذا حاجة، يعني زي ما بنسمع مثلا ان زيت النخل او غيره بيتهدرج. بيهدرجوه ازاي؟ حطوا في الغالب بلاتين، تمام، في الغالب بيحطوا نوع من الجيلاتين بالحيواني، الجيلاتين الحيواني، تمام، عشان كده اي حاجه مهدرجه تعتبر فطاري، تمام. فدي عمليه الهدرجه يعني لمعظم الحاجات. فبنعمل ايه بقى؟ اتطورت الحكاية دي 1960 كتاريخ نسبي يعني، وهي على مستوى يعني دقة يعني تساوي الحاجات المطلقة. بيحصل ان في حجر، الحجر اللي هو زي الأحجار اللي كانوا بيستخدموها كسكاكين أو غيره ناتج من نشاط بركاني، بيبقى زي الإزاز، يقدر يبقى زي السكينة كده، تمام؟ ده من رواسب الحاجة الإنسانية يعني، أو من رواسب البراكين أو غيره. ده موجود وذو قيمة عالية أو شوية يعني، موجود في يعني في معظم الأماكن في الجبال بالأخص في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، أوروبا وشرق الهند وشمال آسيا لغايه شرق اسيا وغايه اليابان ونيوزيلندا وغيره، فبيتاخد من جميع الاماكن. المهم يعني بنعمل ايه؟ بنكسر حته، نعمل خدش في الحجر بتاع الصاج ده بتاع المنطقه دي، تمام. لما بنكسر حته في الحجر الصاج ده هو بيدخل له الهواء او بيدخل له الهواء المحمل ب يعني بخار الميه، فاول ما بيخش له حاجه فيها بخار ميه او كده يروح مصصها، والتكوينات اللي فيه بتتهدرج، لان يعني الماء ميه H2O تمام، ففيها عنصر الاو اتش اللي هي الهدرجه تمام. فبالتالي نسيبه شويه وناخد الطبقه دي ونقارنها بالحاجه تانيه في نفس المنطقه، نقدر نقارن بين الاثنين. فعن طريق المقارنه نقدر ناخد تاريخ نسبي على نسبه الهيدره دي، وممكن نعيد الحكايه دي لان هنا ما العينه ما بتبصش يعني، ممكن نعيدها بعد اسبوع او غيره وناخد يعني نواتج تانية بحيث نقدر نطلع بنتيجه او نتيجه مظبوطه بالظبط. يبقى دي الفكره بتاعه الهدرجه بتاع حجر الصاج، الحجر اللي هي اللي هو البكر، يعني حجر البكر فكره زي يعني حجر بنعمل فيه شرخ، فبالتالي نسيبه شويه كام يوم كده، ففي الهواء بيستقبل نوع من البخار الميه، فبيعمل يبتدي يعمل درجه من الترسيب عليه. نشوف درجه الترسيب دي قد ايه، ناخدها ونشوف كميتها قد ايه مع حجر تاني في نفس الحكايه، يبقى النسبه دي نقدر نعرف بيها عمر الحجر نفسه قد ايه. طيب كده بقول لك كل ما زادت الجوده كل ما زادت درجه الترسيب. لا هي بيبين الحجر نفسه تعرضه للعوامل. لا مش حكايه الزمن ده، احنا اللي بنعمله في ساعه عميل العينه تمام. فالنسبه دي للنسبه دي هي اللي بتبين لنا الحجر ده من قد ايه. في حاجه تانية كلكم تعرفوها بنسميها الزنجار، طبعا انت سمعت عن زنجاره بايام النحاس وكانوا يبيضوا النحاس. الزنجار ده بقى في لكل الاسطح المعدنيه خصوصا المعادن، الملمس بتاعها واللمعان احيانا بيعمل تفاعل كيميائي مع الاحوال الجويه اللي حواليه، وفي عوامل كيميائيه وفيزيائيه بيولوجيه محيطه بالتربه. فالزنجار طبعا في موقع ده بيختلف حسب الموقع يعني. فبالتالي لما نحوش طبقه الزنجار دي هتبقى طبقه معينه. طبعا ممكن طبقه الزنجار دي تكون بيضاء احيانا في بعض الحاجات، احيانا بتبقى صفراء، احيانا بتبقى بني، احيانا بتبقى خضراء زي النحاس اللي انتوا عارفينه تمام وغيره. كل ده بيبين لنا بتاع ده المعدن ده بقاله قد ايه. طبعا اذا كان طبعا عمله هيبان هو لما يتنظف هو من سنه كام، لكن بالاضافه لحكايه الزنجار. طبعا حكايه الزنجره دي او الزنجار ده لما نيجي نعالجه عشان نشيل منه طبقه الزنجره دي بنشوف الاتي. عمليه التبييض ازاي يعني؟ المعدن ده ممكن ترشح عليه ماده اللي اسمها السيليكا او السيليكون، تعمل منها الازاز. بنشوف السيليكا دي بترشح كميه الحاجه البيضه اللي هي السيليكا دي قد ايه على الحاجه المعدنيه دي، وعن طريقها نقدر نعرف العمله او المعدن ده بقاله قد ايه. بعد كده ممكن برضو الاسطح المكشوفه، سطح مكشوف لاي حاجه معدنيه بيبقى بيرشح سيليكا، يبقى عليه طبقه من السيليكا برضو. بتعمل ماده اسمها سيلكريت، نقدر نشوف وزنها قد ايه او كميتها قد ايه، وعن طريقها نقدر نعرف المعدن ده بقاله قد ايه. برضو احيانا مع المعادن بيبقى فيه ماده او طين اسمه الليمونايت، الليمونايت جاي من الليمون يعني على فكره، والليمونايت اصلا حجر يعتبر من الاف السنين، كانوا زمان بيقدموا عليه المحرقات بتاعتهم حجرين كده واقفين وعليهم حجر تاني، ده من الاف السنين. بس كلمة ليمونايت جاي من حمض الستريك اللي هو موجود في الليمون، تمام؟ فده الحاجات الحجرية. جاي من اللايم يعني بلا نجير؟ لا لا مش لايم، ليمونايت، ليمون، تمام؟ فبالتالي نقدر نعرف بيه الكمية الموجودة عليه، نقدر نعرف منها المعدن ده بقاله قد ايه. بس يا بابا اللي بره بعد كده في حاجة اسمها هرنيش الصحراء، يعني لما بيتعرض معدن مركون في الصحراء بيعمل برضو طبقة عليه، فبيقيسوا الطبقة اللي هي بين فوق المعدن دي ويقدروا عن طريقها يحسبوا المعدن ده بقاله قد ايه. في طريقة برضو حاجة تانية يعني عن طريق الترسيب برضو. سلام. أملاح الحديد، طبعا أملاح الحديد بتترشح بتبقى لونها بني، بني الأحمر، يعني في حديدوز في حديديك، تمام؟ وده عن طريقها بنعرف الحاجة الكائنة دي بقالها قد إيه. زنجار الحديد ممكن يتقاس، تمام؟ ويتعرف من خلال كمية الحديد الموجودة على المعدن، المعدن ده مدفون أو موجود في الأرض من كام سنة. طبعا كلنا نعرف إن الإنسان اكتشف الحديد في الألف الأولى تقريبا قبل الميلاد. حاجة كمان، تحليل حبوب اللقاح، ودي من ضمن الحاجات اللي استخدموها في الكفن المقدس. خلي بالك اطلع شوف العيال دول اللي طلعت لهم، يعني حبوب اللقاح استحاله حد يقدر يشوفها بعينيه او حتى بعقل عقل مقدره، ضروري بتب طبعا في المواد العضويه. حبوب اللقاح دي بتتشال بالميكروسكوب، فتلاقيها ممكن على لبس قديم، على اي حاجة ادمية قديمة، واللي حدد العمر النسبي عن طريقها عالم اسمه فون بوست سنة 1916، تمام؟ بيجيبوا العينات، وطبعا في زي كتالوج لحبوب اللقاح عالمي، تمام؟ وبيجيبوا حبوب لقاح متذوبة في المية مثلا في 1 سنتي متر من المية، شوف كميتها قد ايه، تمام؟ وبعدين وبالتالي يقدر يعرف السطح النباتي اللي كانت فيه النبات اللي منه حبوب اللقاح ده كميته قد ايه، شوف ازاي، يعني طريق حبة اللقاح يقدر يعرف كمية الغطاء النباتي اللي موجودة في الارض بتاعت حبة اللقاح دي. يا سلام. وبعدين ممكن كمان في حبوب لقاح صغيرة جدا مش هندوبها، يعني حبة اللقاح ممكن تطلع حبوب لقاح صغيرة اصغر منها، فبيدوبوها في حاجة اسمها مش بالملي، في حاجة اسمها ألترا ملي، يعني حاجة عشر الملي، تمام؟ حوالي يعني حوالي 15 ل 50 ألترا ملي دي، فبالتالي يقدر يعرف عن طريقها بكمية حبوب اللقاح الصغننة دي برضو كمية الغطاء النباتي وكمية حبوب اللقاح اللي هي طلعتها كبيرة قد ايه، وبالتالي يقدر يعرف الـ من العينه دي الارض اللي هي متاخده فيها او الحاجه اللي هي متاخده من عليها بقالها قد ايه. طبعا ده مش حبوب اللقاح دي مع الزمن بتفقد مظهر الحياه، ممكن ما توضحش ويعني مش لا بس لا لا لا تحت الميكروسكوب هتتجاب. هو بيدوبها في ميه تمام وواحد سنتيمتر ياخدها كلها يحطها واحد سنتيمتر ملي متر تمام واحد سنتي يعني ويشوف كميتها قد ايه يحسبها. في طبعا حاجات تحليل ضوئيه تقدر تعمل لكل حاجه تقدر تقول لك دي فيها في الواحد سنتي ده فيه قد ايه كميه حبوب لقاح وبالتالي هو بحسبانه معينه عن طريق الكتالوج ده يقول لك الغطاء النباتي بتاع النسبه دي مثلا كان مثلا 10 سنتي كان كذا ويرجع للعصر كذا. لو في حبوب لقاح صغيره مطلعها حبه اللقاح الكبيره فيدوبها في كميه صغيره جدا تمام وبعد كده يقدر يعرف منها برضه عن طريق التحليل الضوئي يقدر يعرف منها كميتها وبالتالي يقدر يعرف التربه اللي هي كانت مغطيها قد ايه عن طريق الكتالوج ده ويعرف الدنيا ماشيه ازاي. هو كده مرتبط بنظريه ومعادله. طب معادله طب ما انت في الاثار بتشوف بتوع الخزف عندهم كتالوجات تمام وكل حته ليها كتالوجها الكتالوج بتاعها يعني مثلا لو لقوا زي ما قلنا قبل كده لو لقوا زير لا مؤاخذه يعني تمام مش هيسيبه كده في حاله لا ياخد يعمل رسم بياني 360 درجه او 180 درجه يعمل ايه؟ ياخد القطر يقيسه قد ايه؟ للعمق تمام؟ فالقطر يحطه في الاكس اللي هي الافق والعمق يحطه في الواي ويعمله دايره كده نص دايره تمام؟ ويفضل ماشي معاه انت مثلا عندك بتاع ده يعني العمق بتاعك كذا والقطر بتاعك كذا يمشي مع الرسمة دي يقدر يعرف عن طريق الرسم البياني الاثنين فيهم ايه وبعدين يقارن يقطع الشفة العلوية فوق والقعدة ويحوش الايد ويحلل الجسم بتاع الانيه الفخاريه طريقه الايد دي تقدر لانها بتبقى معروفه في الحته حسب المنطقه يعني في منطقه مثلا في شمال بتاع ده شمال البحر الميت معروفه ان في المنطقه دي كلها الايد بيسموها ودن لمؤاخذه القرد تمام بشكل معين فكل الاواني بتبقى بالشكل ده فبيقدروا يعرفوا منها التاريخ وكده. في برضو طريقه معدل التراكم بيجي يحفر لقى شيء معين طيب ايه الحاجات اللي هو لقاها فوق مثلا لو فرض مثلا في حاجه معدن صليب معدن يشوف ايه اللي فوقيه ايه اللي لقى مثلا حتة قماش حتة طوبة حتة معرفش ايه ففي تراكمات فيشوف طبقات التراكمات دي كم طبقة تمام ويبدأ من فوق اللي هو اللي هي الحديثة لغاية ما ينزل لغاية المادة اللي هو لقاها فيقدر يعرف عن طريق الطبقات دي المادة اللي هي موجودة فوقيها الطبقات دي كلها تمام ترجع لأنه عصر فيلاقي مثلا حطام هيلاقي طين هيلاقي أي حاجة مثلا معينة يقدر يعرف منها عن طريق الطبقات دي هيلاقي حاجة فخارية الحاجة دي من طريق التراكم ده ترجع لسنة كذا تمام وبرضه عن طريق تسلسل السيراميك السيراميك ده لفظ يقولوا الأجانب على الفخار بس غير السيراميك اللي احنا نعرفه تمام الفخار برضه في عملية التسلسل لكل منطقة يقدر يعرف عن طريق الفخار بتاعها ده ميزة معينة يقدر يعرفه على طول ان هو يرجع لان ده فيه جداول وفي تحليل برضو ده وده يقدر يعرف ان هو ونمط شكل الفخار ده معروف في العالم كله وطريقة التصنيع يقدر يعرف ده يرجع لسنة كام تمام برضو من التحليل النسبي تحليل فارف ايه بقى تحليل فارف مين اللي بيه؟ في حد بيتنفس بصعوبة كده. انت ايه يا عم؟ افتكرت حد ورا بحاجة بتجيب له ورا. تحليل فرث بقى، خلي بالك. كنت عايز اشتغل مرة حامل انت فل. كنت عامل كل اللي يجب. تحليل فرث، ايه بقى حكاية فرث يا فندي ده؟ الفكرة في دورة المطر، خلي بالك معاه. السحب بخار المية بيطلع يعمل سحب ينزل مية، طب شكرا. وبعدين فبيترسب على المواد مع الوقت، فبيعد فرث ده طبقات تراكم المية على المادة اللي هو بيشتغل عليها. واتطورت الحكاية دي من عالم سويدي اسمه براون ديجير 1868 بدقة شوية، واستخدم معاه المعدات السمعية والبصرية وأجهزة الكمبيوتر وغيره، فقدر يعد عن طريق عدد فرف دوت بين الطبقات اللي هي اللي فوق اللي فاتحة بتاعت المية واللي تحت اللي هي غامقة شوية. أكيد اللي غامقة دي دخل لها عنصر معدني، دخل لها عنصر معين خلاها تبقى غامقة. فعن طريق العدد والمقارنة يقدر يعرف تاريخ المادة دي. ده كده فكرة عن التحليل النسبي. عشان كده بقول نسبي، يعني مش دقيق 100%، لأن في حاجات في المطلق أحيانا هنقول عليها مش دقيقة 100% هنتكلم عنها. نيجي بقى للمطلق. المطلق يعني حاجة أكيدة 100%، لأن في منها حاجة هنقول كلكم عليها ما طلعتش برضو 100% قلناها لكم قبل كده. نيجي بقى لأول طريقة مطلقة المغناطيسية البدائية. كلنا ماشيين بنمشي على الأرض، فبنخضع للمجال المغناطيسي. لو سيبنا الصليب ده لتحت لوحده كده هينزل، تمام؟ فأي حاجة بنتعامل معاها بتتأثر بالمجال المغناطيسي، أي حاجة، تمام؟ وده مش بتعمل مجال مغناطيسي حاجة كده عادية، لا، في تأثير على كل مادة لوحديها. يعني مثلا الإزاز ده المجال المغناطيسي بيأثر عليه بطريقة معينة خاصة بيه، وبيعمل زي بصمة، زي بصمة الصوبع كده. فنقدر نعرف الإزاز ده عن طريق التحليل المغناطيسي، المجال المغناطيسي ده اتصنع امتى واتعمل امتى. ليه؟ لأن المجال المغناطيسي سايب بصمة عليه شديدة الدقة، وده شيء مش سهل يعني. طبعا بنشوف قوة المجال اللي عليه واتجاهه، القوة والاتجاه نقدر نعرف عن طريقها بالتحليل المغناطيسي المطلق ده الحاجة دي بقالها قد ايه. تحديد دقيق جدا جدا. طبعا ده مش اي حاجة اتعمل بيها، وتبقى يعني مهمة جدا ودقيقة جدا جدا. في احيانا تاريخ بيأرخوا عن طريق علم الفلك، والتواريخ الفلكية بتيجي الأحداث القديمة زي مثلا الشمس وخسوف القمر بتحسب بدقة شديدة جدا. بيحسبوا الحاجة لوجود مثلا حدث في الأرض أو الشمس أو غيره، خصوصا المباني. يعني المبنى زي مثلا كنيستنا ده بيتعرض كل يوم للشمس، تمام؟ الشمس كل يوم بتأثر فيه. فعن طريق حسابات معينة أو تحليل معين يقدر يعرف من خلال تحليل تأثير الشمس أو الكواكب أو غيره، وبيتعرض مثلا للقمر بالليل. من خلال حاجتين زي كده يقدر يعرف بدقة عن طريق العلم الفلك، تمام؟ ان المبنى ده او الشيء ده، خصوصا اذا كان معرض للشمس او القمر او غيره، تمام، ده بقاله قد ايه زمن. حتى لو كان تحت الارض برضو ممكن برضو يجيب حاجة زي كده. في حاجة كمان اسمها ودي في الأشجار، دي قطاع في شجرة ما شاء الله باين عليها بقالها 2000 سنة، يعني حاجة فل. يعني هنعرفكم ايه القصة. الخشب، يعني ممكن الخشب بتاع اي كرسي قاعدين عليه ناخد حتة منها، ناخد شريحة منها ونحسب زي الطريق. فبيجيبوا مثلا الشريحة، يروح واخدين منها شريحة حطينها تحت الميكروسكوب او نظارة مكبرة، ويعد عدد الخطوط الدائرية. ليه بقى؟ ان عدد الدوائر دي الشجرة بتعمل دايرة كل سنة، عشان كده قدروا يعرفوا ان في شجرة زيتون كانت في بستان جسماني من ايام المسيح بقى لها 2000 سنة ومتصورة لغاية النهاردة. عدوا ايه؟ عدوا الطبقات، عدوا مش الطبقات، عدوا الدوائر، عد الدوائر بتاع الدائرة كل سنة. يبقى دي خاصة بالخشب فقط. قطعوها يعني شجرة الزيتون؟ خدوا شريحة منها، تمام؟ خدوا شريحة. الفرع برضه يبقى نفس الدوائر الأصل؟ لا، ياخد شريحة منها، تمام؟ ياخد قطاع من حتة منها، يجيبها يعد بقى. طبعا في ناس دي ناس متخصصه بتاعه نبات، علوم نبات يعني، يجيبها كلها بقى لها كام سنه. طبعا هيلاقوا عينات عن طريق الشجر ده من الاف السنين. يعني مثلا زي ما حللوا الفلك بتاع نوح، عرفوا منين ان هو بقى له 5000 سنه؟ ماشي معايا؟ هو سموه خشب الصاج الهندي، لان الشجره اللي متاخد بيها عدوا السنين بتاعتها، فيبدو ان لقوا هذا العدد، فبالتالي قدروا ايه؟ قدروا يعرفوا الكلام زي كده. برضو عن طريق برضو المخروطات النباتيه الخشبيه، النبات ممكن ياخد قطاع فيه طولي، ماشي معاه، والقطاع الطولي ده يقدر يعرف هو النبات ده مزروع بقاله كام سنة عن طريق اللي هو الطبقات بتاعته، تمام؟ وبالتالي مقارنة بين النباتات التانية يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل برضو تاريخ ليه. في بقى أروع ما يمكن تتخيل، هذا الجهاز. ده كمبيوتر، وده الباقي ده الجهاز. بس ايه بقى قصته؟ كلنا نسمع عن الذرة. في اي جسم مكون من جزيئات، تمام؟ الجزيئات مكونة من ذرات لا ترى بالعين المجردة، بل ترى بالميكروسكوب الالكتروني. الميكروسكوب الالكتروني ده يعني قد الأوضة اللي احنا فيها دي أو أكبر، تمام؟ المهم يعني ماله بقى؟ أي ذرة عبارة عن نواة فيها عدد معين من الشحنات الموجبة، مثلا اللي بنسميها بروتونات، تمام؟ وفيها برضو عدد معين من الشحنات السالبة بيسموها أو المتعادلة اللي يسميها نيترون. لكن حوالين هذه النواة بتلف الكترونات، ضرورة عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات. فمع التعرض لطاقة معينة، لو المادة دي هعرضها لإشعاع معين، فالالكترون بياخد طاقة، فبيعلى بدل مثلا بيعمل مدارات. فلو هياخد طاقة معينة بيطلع بقى لفوق، وممكن يسيب حتى الذره نفسها. ده بعد كده ممكن يعمل انشطار في الذره نفسها، ده موضوع تاني. فكون انا بديله شحنه معينه انا عارف هي كميتها قد ايه، بيعرفني دورانه هو بيلف بسرعه قد ايه، ودورانه في الماده الساكنه دي اللي انت شايفها ساكنه عن طريق دوران الالكترونات دي. بيقدر نعرف الماده دي ترجع سنينها لكذا سنة. طبعا شغل على مستوى عالي جدا جدا جدا. وده بيقدروا يعرفوا بيه عينات الإزاز الكوارتز والأسنان متحجرة وحجر الصوان، كربونات الكالسيوم الحجر الجيري، الشعب المرجانية بقى لها قد إيه، قشر البيض ممكن يعرفوا بطريقة الدوران الإلكتروني. طبعا شغل طبعا عالي جدا، ويعني الواحد عشان يقعد قدام شايفين كم جهاز في الحكاية حاجة فل يعني. لأني الـ مش بس كده، لأن الدوران بتاع الإلكترون بيعمل صوت، بيعمل صوت ده ما بيسمعوش إلا الجهاز اللي هو بيعمل بيحدد سرعة الدوران ده. فلما يحدد الصوت بتاعه الرنين بتاع الـ بتاع الـ بتاع الإلكترون، رنين الدوران يعني، يقدر يعرف سرعة الدوران، وبالتالي يقدر يحدد المادة اللي هو منها دي ترجع لسنة كام. طبعا ده ممكن يتعاد العينة كذا مرة لأنه ما يدمرش العينة، زي في طرق تانية العينة لو دخلت خلاص مش تطلع تاني. نيجي بقى لمسار الانشطار، ده بقى الحاجات اللي هي بنسميها ايه، الحاجات المشعة زي اليورانيوم او البلاتينيوم او الراديوم، تمام، دي عناصر مشعة بتطلع اشاعات بسكة معينة بتطلع الفا، بسكة معينة بتطلع جاما، بسكة معينة تانية بتطلع الفا او بيتا، بتطلع حاجة كهرومغناطيسية اللي هي الجاما، تمام. فالانشطار الالكتروني دوا ده طبعا انت بتدخل المادة بتعمل لها انشطار الكتروني، يعني دي المادة دي كل سنة وانت طيب، تمام. فمسار الحاجات اللي طالعة من الانشطار الالكتروني الفا او بيتا او جاما يقدروا المسار سكته ماشي ازاي وكميته قد ايه، يقدروا يعرفوا منه المادة قد ايه. ده ممكن يطلعوا منه مثلا الازاز الطبيعي او المصنع بقاله قد ايه، الاحجار اللي بيدفوا بيها، السيراميك اللي هو الفخار او البلاط وغيره، تمام. يبقى دي طبعا رنين الالكتروني ومسار الانشطار، دي من اروع الحاجات. بس عيب الانشطار ده العينه بتنتهي، لان طبعا هو بيعملها انشطار زردي. حاجه اسمها تحفيز العتامه، بعيد عنكم ايه بقى القصه. انت بتدخل عينه معينه فيها رواسب رمليه على جلديه على كلام من ده، وتحطها في فرن بطريقه معينه، هوبا يعني بتسخنها، ماشي معايا. فعن طريق التسخين تقدر تعرف، ماشي معايا، عن طريق التسخين، تمام، بيأثر تأثير معين على العينة، سواء عليها رواسب رملية أو جلدية أو أو أو. فالتأثير الحراري ده تأثير شديد، فبيقدر يعرفنا الإلكترونات اللي جوه المادة دي بتتأثر بالحرارة بطريقة معينة، يقدر يحسب نسبة التعتيم بتاع يعني زي الشبورة كده بتاعت الحاجة المادة دي، وبالتالي يقدر يعرف هي من سنة كام. قبل نسبة الكربون المؤكسدة، دي طريقة بسيطة، بنجيب يعني مادة كربونية معينة أو المادة الحاجة اللي احنا بنجيبها، بس في الغالب بتكون يعني فيها نسبة كربون، والمادة دي مع الوقت الكربون اللي فيها بيتأكسد، تمام. فأنت بتعمل زي تحليل كيميائي زي حكاية الكربون المشع كده، بس من الكربون المشع حاجة تانية. فعن طريق التحليل الكيميائي بتعرف نسبة الأكسدة في الكربون قد إيه. يعني إذا كانت ذرة الكربون C و OH مثلا، تمام، فتقدر تعرف نسبة الـ OH الهيدرة دي، الهيدرة أو الأكسدة دي أو الـ O CO، تقدر تعرف نسبة الأكسجين في المادة اللي هي اللي فيها كربون دي، ودي عن طريق الحكاية دي نقدر نعرف عمرها. حاجة بقى، ودي تعتبر من الحاجات الرائعة للأجسام اللي هي الكائنات الحية، بشر، حيوانات، نباتات، احنا نعرف ان البروتينات اصلها ايه؟ احماض امينية. تمام؟ في عندنا نوعين من الاحماض الامينية، في L وفي D. ال L ده يعني للانسان اللي او الكائن الحي اللي هو بيتحرك، او النبات اللي هو بيطلع ثمر وكلام من ده ال L. تمام؟ لكن متى مات النبات، مات الحيوان، مات الانسان، الاحماض الامينية تبتدي بقى تتحلل بطريقة معينة تعمل نوع اسمه دي. تمام؟ ديس وال نفتكرها بكلمة لايف. تمام؟ فالاحماض الامينية في الكائن الحي اللي هي ال تبقى بنسبة معينة، اول ما يموت نعمل له تحليل الاحماض الامينية بتاعته اللي هي الدي، والنسبة بين ده وده تعرفنا مقارنة بالعينات عامة او بالكتالوج نقدر نعرف منها عمر الحاجة دي قد ايه. طبعا ده نقدر نعرف منه الانسان والعظم بتاع الحيوان والاسنان والنباتات وقشور البيض والنعام والرخويات والحاجات البحرية والمحارات والاصداف الكربون، حاجات يعني كل ما هو كائن حي. تمام؟ نيجي بقى لنعمل حاجة تانية، دي برضو العينة يعني كل سنة وانت طيب، اسمها التلألؤ الحراري. طبعا انت بتحط مادة، اي مادة فيها الكترونات، فيها ذرات، والذرات فيها الكترونات، فتروح مدخلها في فرن معين بتعرض وهي كانت اساسا بتعرض لإشعاع معين، وروح ضارب عليها اشعاع معين فبيسخنها فبيطلع الالكترونات اللي فيها دي، فبتتحلل الضوء اللي طالع بتاع الالكترونات، وبالتالي تقدر من خلال التلألؤ الحراري، بس عينها تبقى انتهت، من خلال التلألؤ الحراري اللي بيطلع تطلع من الالكترونات اللي هي دخلت في تحت حراره معينه، تقدر تعرف عمر الحاجه دي. ممكن نقدر نعرف منه الفخار، ان انت سخنت طلع كمية اشعاع قد ايه. برضو الافران بتاعت الطهر دي بقى لها كم سنة، الصخور بقى لها كم سنة، وهكذا، حجر الصوام، كريستال الغني بالسيليكا وغيره. اخر حاجة تقريبا كربون 14. كربون العادي اسمه كربون 12. يعني 12 العدد الذري، يعني في عدد كتلي، يعني ايه في ايه يعني بنقول عليه 12؟ حد يقدر يعرفني يعني ايه 12 كربون 12؟ يعني ايه نيوتونات في 12؟ في بروتينات 6 والكترونات 6، ده لا ده الطبيعي. حلو الكلام. المشع بقى لا، في تريك زياده 14، يعني 7 و7 6 و7 6 و8 ستة عدد زي ما بيتغيرش، لكن الوزن الزي اللي في ستة وسبعة، سبعة اللي هي الالكترونات يعني؟ ستة البروتونات ما بتتغيرش. السبعة اللي هي الزيادة يعني؟ الالكترون في الكترون زيادة يعني. أو اثنين زيادة. المهم يعني. فالكائن الحي في كربون مشع. حلو الكلام. موجود في الغلاف الجوي والأشعة الكونية وغيره. أول ما يموت يبتدي الكربون المشع ده ينقص، فهو بيحسب ياخد عينه اول ما يموت الانسان، تمام. وبعد يشوف بقى بعديها بفتره، تمام، نسبه الكربون المشع ده وصلت فيه قد ايه، فطبعا بيحصل لها ايه انخفاض، فيقدر يعرف ده، يقدر يعرف عن طريقها الحاجه دي بقى لها كام سنه. ولكن للاسف الكربون المشع، نعم، الحفريات اللي عملناها في السنين يقدر زي حد التاريخ يقدر يعرف. ما هو يقدر يحدد كل حاجه، بس للاسف الطريقه دي فيها بعض الاخطاء وادت الى ضرب السنين. يعني اذا كنا بنقول انسان بقاله مثلا 10,000 السنين او 100,000 السنين او مليون سنه او الكائنات الحيه، ده اضرب في 100 فده عيب الكربون المشع. عشان كده بتوع التطور يقول لك بقى لا، الانسان بقاله 100,000 مليون سنه جبت من هذا الكربون المشع. عملوا عليه بعد كده يعني ابحاث ثانيه، لقوا ان هو بيضرب في ميات من الاعداد، فاذا محتاج مراجعه وتطوير وغيره وغيره وغيره. هنبقى نفسنا في مره بس نبقى يعني رايقين شويه، ناخد فكره عن اخطاء فكره الكربون المشع، بس احنا مش عايزين نطول عليكم عشان ما تزهقوش. يعني يبقى فاضل لنا كده، وربنا المجد الذي من قبل سنه، مش 8,000 سنه او مليون بالكثير بعد الارض مثلا 200,000 سنه. بص، دي نظريات ودي شغلانه مش سهله يعني. بس في حاجات يعني هو الكتاب المقدس يقول ان ادم، يعني ادم من ادم والمسيح 5,500 سنه. التاريخ الاثار، تاريخ الاثار في نسبي وفي مطلق. طرق تاريخ الاثار، طرق تاريخ فيها همزه، تاريخ الاثار اللي هو النسبي اللي خدناه والمطلق. وللاسف عيب ان الطريقه دي اللي هي الكربون المشع مطلقه، فازاي تبقى حاجه مطلقه ويبقى فيها كلام زي ده؟ طبعا مش ظريف. ربنا المجد لله دائما ابدا.